وأحلى التفاصيل على البال. كم شمس غابت وانا اشوفك، شمس الضحى اللي تباريني، ولا من عجيت اخوفك، نورك فلا غاب عن عيني. كم شمس غابت وانا اشوفك، شمس الضحى اللي تباريني، ولا منع جيت اخوفك، نورك فلا غاب عن عيني. الحب تدري ما هو بيدي، ما هو بيدي سيدك، تراه الهوى وسيدي. الحب تدري ما هو بيدي، ما هو بيدي سيدك، تراه الهوى وسيدي. كم شمس غابت وانا اشوفك، شمس الضحى اللي تباريني، ولا منع جيت اخوفك، نورك فلا غاب عن عيني. كم شمس غابت وانا اشوفك، شمس الضحى اللي تباريني، ولا منع جيت اخوفك، نورك فلا غاب عن عيني. الحب تدري ما هو بيدي، ما هو بيدي سيدك، تراه الهوى وسيدي. الحب تدري ما هو بيدي، ما هو بيدي سيدك، تراه الهوى وسيدي. أبي تبدا موعدك ولا أبدا موعدي، أبي تبدا موعدك ولا أبدا موعدي. قال لي على البال، على البال كل التفاصيل، على البال وأحلى التفاصيل، على البال والحل والترحال والنار والهيل، والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل، والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة، والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة، والخطوة المغرورة، وأحلى المواويل دايم على البال.